ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني وخطاك على كل طريق إذ تلهو بين الأقران تبعث في إحساسي حلما ورديا يملك أشجاني وخطاك على كل طريق إذ تلهو بين الأقران تبعث في إحساسي حلما ورديا يملك أشجاني إطلالتك الحلوة نور بياض يسري بكياني وبراءة حسك يا نغني شطيء دربي أعياني إطلالتك الحلوة نور بياض يسري بكياني وبراءة حسك يا نغني شطيء دربي أعياني وعيونك إن شعت بشرا دوما هي أجمل أوطاني لو كان بوسعي يا ولدي لحفظتك بين الأجفان وجعلتك نبضا لفؤادي تشدو دوما بالخفقان وجعلتك سرا في صدري لا يتسرب ذي الآذان آه يا ولدي معذرة لا أقدر ليس بإمكاني يا ولدي ليس بمقدرتي فاقبل مني فيض حناني ودعائي لله الباري دوما دوما طول زماني أن يرزقني الباري برك به كبري إن رق بناني وكذلك من بعد مماتي أن ينزلني خير مكاني فاسأل للفردوس الأعلى من جنة رب المنان من أغلى عندي من ولدي ولدي ريحانة وجداني ولدي يا ولدي ليس بمقدرتي فاقبل مني فيض حناني اسأل للفردوس الأعلى من جنة ربي المنان صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني الأشباح.